وجاءهم الإعصار العاصف القاصف، الكل في هذه الظروف، المشرك والمسلم، الصالح والطالح، الكل يلجأ إلى من؟ إلى الله، لأنه يشعر أنه في قبضته وأن الموت به محيط. وإذا وصل الناس إلى الساحل نسوا الله إلا من رحمه الله منهم، فأراد الله أن يذكرك بأنك على الأرض أو في عمق المحيط في قبضته وتحت سلطانه وتحت قهره. وإذا أراد أن يأتي عليك ويستل روحك منك فلا يمكن أبدا أن تفلت من قبضته، كل من عليها فان. الواحد منا إذا ركب في الطائرة وصعدت به إلى السماء ينظر من نافذة الطائرة فيجد بينه وبين الأرض هو سحيقة، فيرجف قلبه ويقول في نفسه لو سقط سأصبح شذر مضر، سأقطع، سأمزق، سأموت. والسؤال، وهل ضمنت ألا تموت وأنت على وجه الأرض؟ إذا جاء أجلك ستموت، سواء كنت في السماء أم تغوص في أعماق المحيط أم تركب على صفحة الماء في عرض البحر أم على سريرك في بيتك، كل من عليها فان. لكل أجل كتاب، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال أهل العلم بروج مشيدة يعني حصون محصنة، اختبئ في 1000 خندق وراء 1000 سور وأتي بمن يمنع عنك الموت، أيستطيع؟ ولو كنتم في حصون محصنة في بروج مشيدة، ملك الموت، ملك الموت لا يستأذن من أحد ولا يحجبه حاجب ولا يمنعه حصن ولا يستأذن على أحد إلا على الأنبياء، فما من نبي يموت إلا ويخير أولا، تموت الآن أم تؤجل إلى قيام الساعة ولك الجنة؟ وما من نبي إلا واختار أن يموت حبا في لقاء ربه. آخر جملة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تكلم بها، ما هي آخر جملة؟ بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت عائشة فعلمت أنه قد خير ولم يختارنا. اختار مين؟ لقاء الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال ترجمان القرآن الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، قال لما سمعت الملائكة هذه الآية قالوا هلك من في الأرض، كل من عليها فان، ملناش دعوة احنا سكان السماوات، كل من عليها فان. قالوا هلك من في الأرض، فلما نزل بعد كل شيء هالق إلا وجهه. أيقنت الملائكة بأنها هي الأخرى ستموت، الكل سيموت، ولن يبقى إلا صاحب العزة والجبروت، الكل سيفنى إلا أشياء استثناها الله من الفناء، اللي هي الجنة. الجنة مخلوقة أزلا موجودة، مش النبي رآها في المعراج ودخلها؟ موجود. أتفنى؟ لا تفنى. ولذلك الشاعر العربي قال: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محال زائل. فلما قال الشق الأول من كلامه كل شيء ما خلى الله باطل، قال له عثمان بن مضعون الصحابي: صدقت، كل من عبد من دون الله عبد بالباطل، فلا معبود بحق إلا من الله، لا إله إلا الله. فقال: وكل نعيم لا محالة زائل. قال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. الجنة لا تفنى، النار لا تفنى، موجودة أزلا وباقية ولا تفنى. ولذلك ربنا يقول: إن جهنم كانت مرصادة. ده كانت ده فعل إيه؟ ماض، موجودة ولا تفنى. إيه كمان؟ الحور العين، نساء خلقهن الله لك أيها الموحد في الجنة، خلق الجنة وخلق زوجاتك فيه، ما يموتوش دول. ولذلك لما تدخل الجنة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة تستقبلك الحوراء بالغناء: أعذب ما سمعت من أصوات البشر، تقول لك: نحن الناعمات فلا نبأسن، نحن المقيمات فلا نضعن، ما نملش من القرار في البيوت، نحن الخيرات الحسان، نحن الخالدات فلا نمتن. يبقى الحوراء مستثنى من الفناء. طيب مين كمان؟ الولدان المخلدون، هيخدمك ولدان مخلدون كأمثال اللؤلؤ المنثور. ايه كمان ما يفناش؟ أرواح الشهداء وأجساد الشهداء وأجساد الأنبياء. حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، خلاص. لو فتح قبر أي نبي لوجدته صاغ سليم يتثنى غض طري. الشهداء سيدنا معاوية سنة 55 هجرية قال: أجر عين ماء، قالوا: نحتاج أن ننبش قبور الشهداء في أحد، ستمر هذه العين وهذا المجرى الذي ينبع منها على مقابر الشهداء، قال: انقلوا شهداء أحد إلى البقيع، انبشوا القبور. فحفروا، قال جابر بن عبد الله: فكنا نرى الواحد منهم كأنه نائم. طلعوا من التربة بعد معركة أحد بأكثر من 50 سنة كأنه نايم صاغ سليم. المسحاة أصابت قدم حمزة بن عبد المطلب فنزف منها الدم. ده مش كلام كان يا ما كان ولا قال الراوي، ده مش طريقتي، هذا الكلام قاله ابن سعد في الطبقات، ارجع لكتب العلم تجد بيان هذا. حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والشهداء. أرواح الشهداء في حواصل طير الخض، الروح عموما لا تفنى، أرواح العباد عموما لا تفنى. ما هو الموت؟ انفصال الروح عن الجسد، الجسد يبلى إلا جسد النبي والشهيد، طب وأرواح الناس لا تفنى، صلوا على رسول الله. ايه كمان مستثنى من الفناء من خلق الله؟ ايه كمان؟ قالوا خزنة الجنة وخزنة النار. ايه كمان؟ قالوا العرش والكرسي. هذه اشياء مستثنى من الفناء، لها بداية وأبدها الله إلى أبد الآباد، خلدها. أي نعم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك. هل لله وجه؟ نعم، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الصفة تتبع الموصوف، نقول العصفور له وجه، والرجل له وجه، والمرأة لها وجه، والأسد له وجه، والنمر له وجه. الوجوه متشابهة، الصفة تتبع الموصوف. ربنا العظيم المتعالي صاحب الجلال له وجه يليق بجلاله. ولا تفكر، لأن عقلك قاصر، لكن في الجنة ستراه. في الجنة ستراه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم آمين. ربنا ليس كمثله شيء، ليس له مثيل ولا ند ولا شبيه ولا شريك ولا صاحبة ولا ولد ولا كف، ولم يكن له كفوا أحد. من كفؤه؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، العظمة والكبرياء. ذو الجلال، العظمة والكبرياء. ذو الجلال هذه تنفي عنه كل نقص، والإكرام صاحب الكمال المطلق في كل صفة طيبة. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لماذا ختمت الآية هكذا؟ قالوا لما تكلم الله عن الفناء ختم الآية بقوله ذو الجلال والإكرام، لأن الفناء نقص، فنفى النقص عن نفسه بقوله ذو الجلال. ولأن الحياة الدائمة كمال، فأثبت لنفسه الكمال بقوله والإكرام. مش كده؟ الموت نقص والحياة الدائمة كمال، نفى عنه النقص بقوله ذو الجلال، وأثبت لنفسه الكمال بقوله والإكرام. ثم تأتي العجيبة بعد ما قال لك هموتك، قال لك دي نعمة انت ازاي ما بتشكرنيش عليها. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ليه ما بتشكروش ربنا على نعمة الموت؟ ليه ما بتشكروش ربنا لأنه هيموتكم؟ قل يا الله، هو دي نعمة؟ طبعا، وتستوجب الشكر. هل الموت نعمة؟ نعم. في ايه؟ اولا الفناء والموت يدعو الناس الى التراحم والعدل، لانه خايف هيموت. حتى الواحد الظالم لما يظلم انسان ضعيف، على طول الضعيف بيفكروا بايه؟ بالموت. يقولوا لك يوم يا ظالم، لك يوم يا ظالم. يبقى الانسان لما يستحضر الموت ويذكره دائما، هذا سيدعوه إلى التراحم وإلى العدل وإلى عدم الجور. ولذلك انظر إلى الناس، عندما يقترب شبح الموت من الإنسان، مرض أو تقدم في السن أو فقد عزيز، تلاقي الناس يتزبطوا، صح؟ كان مفتري ده، ما تعرفوش زمان كان بيعمل ايه، جاله مرض شديد ينكسر، يبتدي يصلي بقى ويصطلح مع ربنا، ده كويس. والأعمال بالخواتيم، فاللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. لكن خوف من الموت هو اللي زبطه. يبقى الموت نعمة، نعمة. فقد عزيز، أبوه مات، ابنه مات، أمه ماتت، يقعد أول أسبوع يصلي شوية ينسى يبطل. يبقى فعلا وجود الموت يدعو إلى إصلاح حال الناس في الدنيا. وراقب الناس عندما يحيط بهم شبح الموت. ولذلك النبي قال لك اوعى تنسى الموت، فقال صلى الله عليه وسلم اكثروا اكثروا من ذكر هادم اللذات. في رواية هازم، هو هادمها وهازمها، انك لو الموت في ذهنك على طول لا هنلاقي ظالم ولا طاغية ولا واحد بيأكل أموال اليتامى ولا واحد بيغرق في الزنا. زنا مين وبتاع مين؟ منحور العين قدامي، ولا واحد. يا عم ده أنا هموت يا عم، وهقابل الكريم هينصلح حاله. فالموت من هذه الزاوية نعمة تستوجب الشكر. إيه كمان؟ الموت فيه تسوية بين الناس، فكما تساوى البشر في الإيجاد يتساوون في الموت. كلنا كده، الوزير والخفير، الصالح والطالح، الغني والفقير، القوي والضعيف، الجميل والدميم، كلنا خلقنا من ماء مهين، ماء حقير، وكلنا سنموت وندس في التراب ونوضع في باطن الأرض في الحفرة المظلمة، ويسرح الدود فينا ويرتع. المساواة دي نعمة. هارون الرشيد لما شعر بالموت ونظر الطبيب إلى بوله وقالوا مروه أن يتأهب للرحيل، قال احفروا لي لحدي واشتروا لي كفني، ففعلوا، اشتروا لي كفني واحفروا لي لحدي. ونزل في لحده سويعة وأخذ يبكي، ثم خرج وخر ساجدا وقال ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، يا من لا يزول ملكه، ارحم عبدا ضعيفا قد زال ملكه. والله العظيم الناس لو يتذكرون الموت لصلحت الأحوال. فالموت نعمة لأنه يدعو إلى التراحم والعدل والرجوع إلى الله. الموت نعمة لأن فيه تسوية بين العباد. افتح القبر الذي دفن فيه الوزير بجوار الخفير بعد دفنهما بشهر، أتعرف الأول من الثاني؟ أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا، فما وماتوا جميعا ومات الخبر، تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أمالك فيما مضى معتبر؟ شوية بين العباد. الموت نعمة لأن الفناء بعد حساب، والحساب من بعده جزاء، وهذه حكمة عظيمة ونعمة كبيرة. في بعد الموت بعث، وفي حساب وجزاء، وهذا فيه أعظم عزاء للمرضى، الفقراء، الصابرين، الصالحين، المظلومين. الكل من هؤلاء يعول على الآخرة، صح؟ يرضى بكسر الجناح هنا وبدون الجانب هنا، ويتصبر على المرض ويتصبر على الفقر، أمامه فرصة أن يسرق ويأبى، يعول على الآخرة. فالموت نعمة من هذه الزاوية. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، رآه قد نام على حصير بال ثمره ممزق، فبكى. قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أنت صفوة خلق الله، تنام على حصير بال ثمره ممزق حتى يؤثر في جنبيك وملوك الفرس والروم الكفرة ينامون على الحرير ويلبسون الذهب. شو بقى التعويل على الآخرة. قال: أفي شك أنت من قضاء الله يا عمر؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا الفانية وتكون لنا الآخرة الباقية؟ في موت وبعد بعث وحساب وجزاء، وربنا سيأخذ من الظالم المظلوم، سترد الحقوق، وينادي ربنا في الآخرة: أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان سبحانه وتعالى. فالموت نعمة من هذه الزاوية. الموت نعمة لأنه باب إلى الخلود. هو كده الموت قنطرة إلى الخلود. كان عمر بن عبد العزيز يقول: إنا لم نخلق للفناء، وإنما خلقنا للخلود. وما هو إلا انتقال من دار إلى دار، هي القصة كده. وأنت في بطن أمك كنت حي، حياة لها نواميس وقوانين، فلما خرجت من بطن الأم سرت إلى وطن رحيب، ودنيا وسيعة، حياة لها قوانين. لو ولد طفل وبعد خروجه من بطن أمه بلحيظة أعدناه إلى بطنها، يعيش أم يموت؟ يموت في الحال. الله بقى 9 أشهر قاعد جوه، وربنا عامله مسندين الكبد والطحال، ووجهه إلى ظهرها حتى لا يتأذى من رائحتها، وحياة تانية، ونظام ربك نظام الملك. لو رجع لبطن الأم بعد خروجه بثانية يموت، لأنه بقى في حياة تانية لها نظام تاني. فإذا مات دخل القبر حياة برزخية، ينعم أو يعذب، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. تقوليش إزاي؟ مش بتاعتك. سؤال: ربنا يستطيع ولا ما يستطيع؟ خلاص، إن الله على كل شيء قادر، انتهى. حياة لها نظام تاني، مش كونك عاجز عن أن تبصر أو كون اللحم أكل، لا لا لا، تنظام الملك، حياة أخرى. وبيننا وبينهم برزخ حاجز من قدرة الله إلى يوم يبعثون. فإذا بعث حياة أخرى لها نظام آخر. فيش موت بقى بعد البعث، مفيش موت، خلود فلا موت. أي نعم. طب عشان تصل للخلود القنطرة إليه إيه؟ الموت. ولذلك الموت من هذه الزاوية نعمة. عمر بن عبد العزيز لما مات ولده البار به عبد الملك، عبد الملك لما مات عمر وقف على قبره فقال: أيها الناس، نحن أموات أبناء أموات أبناء أموات، وما نحن إلا فروع لجذوع ذهب أصلها، ولا حياة لفرع مات أصله. والله العظيم كلام يتكتب بمية الدهر. نحن أموات أبناء أموات أبناء أموات، وما نحن إلا فروع لجذوع ذهب أصله، ولا حياة لفرع مات أصله. أبوك فين؟ تحت التراب. جدك فين؟ تحت التراب. كم بينك وبين آدم من آباء وأجداد؟ ملايين. أين هم؟ ماتوا. هتقعد أنت؟ إن كانت الأصول الجذور بتاع شجرتك ماتت، شجرة هتقع، هتقع. لا حياة لفرع مات أصله. أي نعم. ولذلك كان الصحابة يحبوا لقاء ربنا، لأن الموت قنطرة للآخرة. سيدنا أبو هريرة وهو يموت كان يقول: اللهم إنك تعلم أني أحب لقاءك فأحب لقائي. معاذ بن جبل وهو يموت كان يغمى عليه ويفيق، يغمى عليه ويفيق، فإذا أفاق قال: أخنق خنقك، فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. بلال، وإحنا قلنا الكلام ده كتير، وهو يموت قالت زوجه: واكرباه، قال: قولي وفرحتاه، قولي وسروراه، غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحسبه. فالناس الصالحة تعتبر ان الموت انتقال من عالم الظالمين الى عالم ارحم الراحمين، ومن ضيق الدنيا وغصصها وكربها الى سعة الآخرة. والموت تحفة للمؤمن، تحفة، هدية. يا سلام لما يأتيك الملائكة عند الموت ويمسحون عن وجهك ويقولون لك: أبشر يا ولي الله بالجنة. لو أقولك ارجع الدنيا تاني ترجع؟ ده أنا ما صدقت. خلاص. وبعدين: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنات. سوي كم دي؟ لا تقدر بفم. لو سمعت البشرة دي وقولك ارجع، ارجع مين؟ مريح الجنة، ارجع مين؟ ولذلك في حديث البراء بن عازب الطويل الصحيح: المؤمن لما يثبت في قبره ويرد على أسئلة الملائكة، لما ينجح في فتنة الممات، من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ محمد رسول الله. ما دينك؟ الإسلام. يقول: أبشر يا ولي الله بالجنة، وتفتح له نافذة من النار ثم تغلق، يقول: هذا كان مكانك في النار، ثم تفتح له نافذة من الجنة، هذا مكانك في الجنة. يرى القصور والدور والحور، ها؟ وبعدين يقول له: نم. أنم مين؟ دعوني أرجع إلى أهلي أبشرهم. لا، نم كنومة العروس لا يوقظها إلا أحب أهلها إليه. نعم. ويتمنى إيه؟ يرجع عشان يبشرهم. إن بعد ما شفع شهادة النجاح يرجع؟ لا، فالموت من هذه الزاوية نعمة عظيمة، وأي نعمة. وعلى ذلك على العاقل الذكي ألا يغفل أبدا عن الموت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. مش انت موقن انك هتموت؟ في حد على وجه الارض ينكر انه هيموت؟ دي الحقيقة الوحيدة التي لم يختلف عليها اثنان ولم يتناطح عليها كبشان. كل مروح يؤمن بهذا، اليهود والنصارى والمسلمين والبوذيين والشيوعيين والملاحدة واللي ملهمش ملة، كله عارف انه هيموت. ولذلك ربنا سمى الموت يقين. يقين. ما سلككم في سقر؟ الملائكة بتوبخ أهل النار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسلمين، إلى أن قالوا حتى أتانا اليقين، اللي هو الإيه؟ الموت. وربنا يقول: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني إيه؟ الموت يقين. طب أنا هموت ومعك فرصة، وهنا دار اختبار وابتلاء وممر، والآخرة دار جزاء ومقر. اغتنم بقى الفرص: الصحة قبل المرض، الغنى قبل الفقر، الحياة قبل الموت، الفراغ قبل الشغل، أي نعم الشباب قبل العجز. اغتنم الفرصة. وإياك أن تسوف، ألد أعداءك كلمة سوف. صلي ربنا يهدي، هبدأ من رمضان الجاي إن شاء الله، تضامن تعيش ثانية. اغتنم الفرصة ولا تسوف حتى لا تندم وتكون كالذي قال ربنا فيه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لسه فاكر دلوقتي؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: كلا. عارف حتى لو رجع هيرجع بايظ، لأن ربنا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. اغتنم الفرصة، فما أنت إلا أيام. اغتنم الفرصة أيها الهالك قبل أن تموت، فإن الأعمار محدودة والآجال موقوتة، والموت يترصدنا والقبر ينادينا: أنا بيت الوحدة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. ابن آدم: اليوم تسير على ظهري وغدا تنام في بطني. ولك أن تتخيل، غمض كده وتخيل أول ليلة تأتي عليك وأنت في المقابر، حاجة رهيبة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها أبدا حفرة من حفر النار. فارقت موضع مرقدي ليلة ففارقني السكون، فبالله قل لي أول ليلة في القبر كيف ترى تكون؟ واحد فينا يروح يبات عند خاله عند عمه، يقعد ساعتين عقبال ما ينام، يتألف ويتململ. ما تنام يا أخي، أصل غيرت نومتي. طب وأول ليلة في القبر كيف ترى تكون؟ اغتنم الفرصة، فإنك فان، الموت مصرعك، التراب مضجعك، الدود أنيسك، منكر ونكير جليسك، القبر مقرك، بطن الأرض إلى أجل مستقرك، القيامة موعدك، الجنة أو النار موردك. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة لكل حي، لكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. دي المصيبة الكبيرة في الموت، تموت وخلاص تبقى عدم، ده الموت يبقى أمل عند كل الناس، يقول لك استريح، يبقى في القبر في فتنة مستنياك، وفي منكر ونكير، وصوت كالرعد القاسف، ونظرة كالبرق الخاطف يسألانك وينتهرانك. وبعدين في بعث بقى، وفي موازين، وفي صراط، وفي جنة، وفي عرض، وفي حساب، وفي نار. دي الكارثة. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة لكل حي، لكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من في السماوات والأرض فقير إلى الله، يلجأ إلى الله، حتى الكافر إذا مرض يقول يا رب، إذا ركب البحر ولعب به الموت دعوا الله مخلصين له الدين. ده مين؟ ده الكفر. وربنا غني عن العالمين، قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل من في السماوات والأرض يسأل الملك، كل من في السماوات والأرض فقير إلى الله والله غني عن العالمين. كل من في الأرض يسأل، حتى النملة في جحرها تسأل مين؟ ربنا. ارجع لكتاب الداء والدواء لابن القيم، شيخ الإسلام ابن القيم الجوزي، يقول لك انقطع المطر في عهد سليمان عليه السلام، فجمع بني إسرائيل ليصلي بهم الاستسقاء، ذهب بهم سيدنا سليمان من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فوجد في الطريق أمرا عجيبا، وكان قد أوتي منطق هذه الحيوانات، وجد نملة مستلقية على ظهرها ترفع قوائمها الأربع إلى السماء وتقول: يا رب يا رب، إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فنزل المطر ولم يصلوا، قال: عودوا ارجعوا، لقد كفتكم نملة. حتى النملة بتسأل مين؟ ربنا. يسأله كل من في السماوات، الكل، والأرض، الكل يسأل. طب اللي في الأرض بيسأل ايه؟ انت بتسأل ايه؟ دعاء الناس بينحصر في حاجتين: طلب دنيا او طلب دنيا او طلب آخرة، صح؟ عايز صحة يعني دنيا، فلوس يعني دنيا، اترق يعني دنيا، اخلف دنيا، عروسة حلوة دنيا، تغفر لي ده طلب ايه؟ اخرة. ترحمني ده طلب ايه؟ اخرة. تسترني طلب اخرة. تثبتني. ادعية الناس تنحصر في طلبات دنيا وطلبات ايه؟ اخرة. هو كل البشر بيطلبوا الطلبات دي، صح؟ دي أدعيت. طب والحيوانات والهذه الأشياء فصل بدون لا تهلكنا بذنوب بني آدم، لأن هذه الأشياء ملهاش جنة ولا نار، يبعثها الله في الآخرة ويفصل بينها. ما هو قال في القرآن وإذا الوحوش حشرت حتى يأخذ من الشاة القرناء للشاة الجلحاء ثم يقول لها كونوا ترابا، ساعتها ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ها طيب، طب والملائكة بتسأل ايه؟ عايزة تاكل ما بتاكلش، عروسة ما بتتجوز، صحة ما بتعياش، تسأل ايه الملائكة بقى؟ جنة ملاش جنة، الملائكة مكلفة يعني وعندها حرية اختيار. المكلف وعنده حرية اختيار مين؟ الجن والإنس. سنفرغ لكم، احنا جايين اهو. طب الملائكة بتسأل ايه بقى؟ ملاش طلبات في آخرة ولا طلبات في دنيا، تسأل ايه؟ سؤال حلو. طب صلى على رسول الله. يسأله من في السماوات والأرض، اللي في السماء الملائكة بيسألوا ايه؟ قالوا تسأل الرزق والمغفرة لمن في الأرض من المؤمنين. دعاء الملائكة في القرآن، ها، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، عايزين ايه؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم السيئات. هذه الملائكة بتسأل لك أنت مش لنفسها. إيه كمان؟ بتصلي على النبي. صلاة الملائكة على النبي إيه؟ رحمة، يعني اللهم ارحمه رحمة واسعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبتصلي عليك أنت كمان. ربنا قال هو الذي يصلي عليك ومين؟ وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أهو هذه أسئلة الملائكة. وفي السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان السمك في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، بيدعو له. شوف العالم، شوف شرف العلم، شوف طالب العلم، حتى السماء يقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، حتى النملة اللهم اغفر له اللهم ارحم. طب ليه؟ لأنه بيعلم الناس الرفق بهذه الأشياء. طوق أعناقها بجميل فترد الجميل بالدعاء له. اللهم اجعل لنا في دعاء الملائكة وفي دعاء خلقك أكبر نصيب يا رب العالمين. اللهم آمين. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذه الآية لماذا نزلت؟ نزلت ردا على اليهود. قال مقاتل زعم اليهود أن الله لا يقضي شيئا في يوم السبت، السبت أجاز، حاشاه. فرد ربنا عليهم في قرآنه بردين، قالوا ربنا خد السبت ده أجاز، خلق السماء والأرض في 6 أيام، تعب عمل السبت راح. قالوا كده فعلا. فرد عليهم ربنا فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب. تعب نصب ما حصل. طب 6 أيام ما قادر يخلقها في لحظة. طب ما هو خلق الجنة في لحظة، كوني فكان، والجنة أعظم من السماء والأرض. خلق النار في لحظة، كوني فكان، والنار أعظم. الجنة عرضها بس عرض إيه؟ السماء والأرض. خلق العرش بكلمة كن، والعرش العرش أعظم من الكرسي، الكرسي وسع كرسيه سماوات والأرض بكلمة كن. إيه المشكلة؟ فخلق هذه الأشياء العظيمة بكلمة في أقل من النالو ثانية بتاع الزويل، وخلق السماوات والأرض في 6 أيام. ليه؟ ربنا ما يتقلوش ليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا، لكن خلق هذه الأشياء العظيمة في لا وقت أبلغ في قدرته، وخلق السماوات والأرض في ستة أيام أبلغ في حكمته. ولذلك حتى الجماعة بتوع المصاطب لما يلاقي ابنه مستعجل يقول له على مهلك يا أخي، ده ربنا خلق السماء والأرض في ستة أيام، تأنى كن حكيما، مش كده؟ وربنا قدير وحكيم سبحانه وتعالى. ثم رد عليهم قالوا السبت ربنا ما بيقضيش في حاجة خالص. طب السماء ماشية ازاي في يوم السبت، والأرض واللي بيموت واللي بيحيي واللي بيرزق واللي بيمرض قال لا السبت عند ربنا ده أجازة زينا. فرد عليهم فقال كل يوم هو في شأن. كل يوم ايه بقى في شأن؟ ما معنى في شأن؟ قال النبي يعني يغفر ذنبا، يفرج كربا، يرفع أقواما، ويخفض آخرين. ملك وإحنا عبيده، الملك يعني ماذا يصنع مع عبيده؟ يعز هذا، يذل هذا، يفرج كرب هذا، يبتلي هذا، يمرض هذا، يعافي هذا، يميت هذا، يحيي هذا، وفي أمراض عضال، يرفع أقوام، يخفض آخرين، يغني أقوام، يفقر آخرين. أدي كل يوم هو في شأن، ذكره ابن كثير في تفسيره. وليك طريفة طريفة ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره، قال وبيعلق على الآية دي، قال استدعى أحد الأمراء وزيره وسأله عن هذه الآية، قال ربنا بيقول كل يوم هو في شأن، يعني إيه بقى؟ إيه يعني في شأن؟ الله كويس بيسأل عن الدين وعايز تفسير القرآن شيء طيب. الوزير محترم قال لا أدري، راجل محترم ما يعرفش، قال ما أعرفش، ده ما يعيبوش أبدا، اللي يعيبه إنه يفتي بغير إيه؟ علم. ولكن أمهلني للغد، قال أمهلتك للغد. عاد الوزير إلى بيته حزينا مكروبا مهموما، فقال له عبده ما لي أراك سيدي مكتئبا؟ قال سألني الملك عن آية في القرآن، قال وما هي؟ قال كل يوم هو في شأن، ما هو الشأن؟ قال خذني غدا معك إلى الأمير أرد على هذا السؤال. فأخذه معه، فلما وصل إلى الأمير قال في شأن، يرفع أقواما، يخفض آخرين، يعز أقوام، يذل آخرين، التفسير الذي قلناه. فقال أيها الوزير اقلع حلة الوزارة وألبسها لهذا العبد، اشتريته منك وأعتقته وجعلته وزيري. فضحك العبد وقال وهذا أيضا يدخل في تفسير الآية، فهذا من شأن الله في هذا اليوم، عملني وزير كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين. لو قلت لك القصة مذكورة فين ارجع للجامع لأحكام القرآن للعلامة القرطبي، وكتابه فعلا من أعظم التفسيرات، تجد فيه هذا الكلام. الأذان ولا إيه؟ الأذان ما عملت شولي، صلوا على رسول الله. برضو دعا عبد الله بن طاهر الحسين بن الفضيل وقال له يا ابن الفضيل عندي إشكالات في القرآن، ثلاث آيات مشكلة علي. قال ما هي؟ قال الأول قول الله في قابيل فأصبح من النادمين، والندم توبة، فكيف ختم له بسوء وهو إلى النار؟ قالوا الآية الثانية، قال له كل يوم هو في شأن، ازاي ده النبي قال رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ قالوا الثالث، قالوا قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فما بال الإضعاف، ملكش غير سعيك، طب الحسنة تاخدها بعشرة ليه؟ تضاعف لك ليه؟ الآية بتقول مالكش غير سعيك بس، فما بال الأضعاف؟ فقال الحسين بن الفضيل: قد يكون ندم قابيل ليس توبة في شريعته، والندم توبة في شريعتنا، فالله خص هذه الأمة بما لم يخص به غيرها. فعلا الأمة الإسلامية لها حوالي 70 نيشان فضلت به على كل الأمم. أعظم نيشان عندكم القرآن، الكتاب المهيمن على كل الكتب، النبي محمد سيد الرسل، وكذلك جعلناكم أمة وسط، نيشان كثيرة. قالوا يمكن الندم ده توبة عندنا بس مش عندهم. ايه كمان الرد الثاني ده احلى، قالوا: وقد يكون ندم قابيل لا على انه قتل هابيل، بل على انه حمله فترة من الزمن على ظهره الى ان بعث الله غرابا يبحث في الارض فعلمه الدفع. هو ما ندمش انه قتل، ده ندم ايه؟ كل ده شايلك ومش عارف اواري سوئتك، ده ندمه جريمة تضاف على جرائمه، لانه ندم على معروف. خرجت من الاولى؟ قال: اي نعم. قال: والثانية؟ قوله: كل يوم هو في شأن. تقول لي هذه تتعارض مع قول النبي: رفعت الاقلام وجفت الصحف؟ اسمع الرد بقى. قال: هي امور يبديها ولا يبتديها. يعني هذه محسومة في اللوح المحفوظ، في اليوم الفلاني همرض فلان وعافي فلان وموت فلان واغني فلان، بس بيظهرها لنا. أمور يبديها ولا يبتديها. زي ايه؟ الراجل ده قال: انا هتجوز كمان شهر. قمت انا اشتريت له هدية وعنتها في بيتنا، وفي يوم فرحه قلت له: هدية فرحك اهي، هذه الهدية انا ابدتها ولا ابتدتها؟ ها؟ ابديتها، ما هي عندي ومرصودة. فهي امور يبديها ولا يبتديها. واما قوله: وان ليس للانسان الا ما سعى، وقولك فما بال الاضعاف، فمعناه ليس له الا ما سعى عدلا، وهذا لا يمنع أن أضاعف له فضلا. فقام ابن طاهر وقبل رأس الحسين بن الفضيل وقال: جزاك الله عني خيرا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي نعمة في هذه الآية أمرنا الله أن نشكره عليه؟ الجواب بمنتهى السهولة ويسر: ها أنت تسأل والله يعطيك، فلماذا تكفر بنعمته؟ يسأله من في السماوات والأرض، إذا سألت فاسأل، إلا هذه نعمة لك رب تقصد إليه تتوجه إليه تدعوه ويعطيك، فهذه نعمة. وأي نعمة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. في الأخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه نعمة يجب أن تشكر عليه. ربنا بيقول: وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، إن الإنسان لظلوم كفار. فهذه نعمة يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وعن موضوع كل يوم هو في شأن، إنه بيرفع أقوام ويخفض أقوام ويعز ويذل، هذه التقلبات في مجتمعات العباد من أعظم النعم. عارف ليه؟ لأن الناس مع الأسف لا يشعرون بالنعمة إلا عند فقدها، أو إلا عند رؤية من فقدها. عايز تحس بنعمة البصر؟ شوف واحد أعمى، صح؟ عايز تحس بنعمة المشي؟ شوف واحد يعني يركب على كرسي متحرك. عايز تحس بنعمة العافية، روح أي مستشفى. التقلبات دي تحسسك بنعمة ربنا عليك. ولذلك أنت مأمور إذا وجدت صاحب بلاء، عوفيت أنت من بلائه، أن تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. أي نعم، هذه التقلبات تشعرك بالنعم. من الناس من لا يشعر بالنعمة إلا عند زواله، أو عنده سنانه بيأكل وبيشرب وبيهضم وبيهرس، وبعدين درس يسوس وما يقدرش يأكل، يقول ياه ده الاسنان غالية بشكل، ده الاسنان دي نعمة، مش كده؟ أديك مفتح وعمال تبص وتستخدم الحاسة دي في يمكن في الحرام الفضائيات، وعملت تقلب وأغاني وهلس، يوم باعت لك كيس دهن في عينيك يقفلها لك، قول ياه ده اللي عندي لا تقدر بثمن. لما تروح أو يعني تكسل عن العمل لأمر عارض، حس بنعمة ربنا عليك. فهذه التقلبات من أعظم النعم ولا شك، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقال سيفرغ فلان لفلان، فيفهم أنه كان في شغل انشغل به عن فلان، ومتى يفرغ قصده. صح؟ تقول لي هفضالك، يبقى أنت دلوقتي مشغول. المعنى ده يمشي مع ربنا؟ مش ممكن. فالله سبحانه لا يشغله شيء عن شيء، ولا صوت عن صوت. كلنا بنقول يا رب في وقت واحد، بيسمعنا كلنا وبيدينا كلنا وبيرزقنا كلنا. صح؟ لا يشغله صوت عن صوت، ولا يشغله شيء عن شيء. إن كان ملك الموت نفسه لا تشغله روح عن روح، وملك الموت مخلوق من مخلوقات ربنا. الدنيا بين يدي كالقصعة بين يدي أحدكم، زي الطبق اللي في إيديك وانت بتاكل، انت باللقمة تعرف تجيب من هنا ومن وتلم اللي في الطبق كله، ده ملك الموت. أمال بقى ملك الملوك؟ تقول لي السنفر هو مشغول. يا راجل ربنا لا يشغله شيء عن شيء، أمال إيه المعنى بقى سنفرغ لكم؟ قالوا تأتي هذه الكلمة أيضا سأفرغ لك بمعنى سأقصد لك، تهديدا ووعيدا، وهذا معروف في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان العرب. زي واحد الواحد لك رؤى، مش بالضرورة عشان قالوا لك رؤى أن يكون مشغول، ده بيهدده بيخوفه. ربنا ليس كمثله شيء، ولسنفرغ لكم سأقصد لكم، هحسب جيل. هذا للتهديد، إياك أن تفهم أنه شغل بشيء عنك سبحانه وتعالى. أي نعم، سنفرغ لكم أيها الثقلان. الهم مين؟ الجن والإنس. طب ليه تسموا بالثقلين؟ ليه؟ السؤال ده بقى بخمسة وسبعين إيش؟ لا والله ده أجبته يعني في التالي بفلوس الدنيا. سنفرغ لكم أيها الثقلان. ليه الجن والإنس يسموا بالثقلين؟ اسمع حبيبي، أولا لأن الجن والإنس بيعيشوا فين؟ على الأرض. فالأرض لهما كالدابة، مش ربنا قال والأرض وضعها للأنام؟ فالأرض للجن والإنس كالدابة لهما يدبان عليها، فهما ثقل على الأرض. ثقلان لأنهما ثقل على الأرض. قل لا يا جبت دي منين؟ جبتها من القرآن. طب اسمع معايا بقى، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، مين؟ الإنس والجن الميتين يعني، تلفظهم في البعث أنت ثقل على الأرض، عشان كده تسموا بالثقلين. ده رد جميل مسنود بالقرآن. في رد تاني قالوا لا، الجن والإنس سموا بالثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب. هو أصل كل بني آدم خطاء، هو احنا أنبياء ولا رسل؟ مش معصومين، كلنا أرباب ذنوب، فاللهم اجعلنا من التوابين يا رب. والذنب ثقل، مش ربنا امتن على النبي فقال له ووضعنا عنك وزرك حملك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالوزر الذنب حمل، والحمل ثقل. برضو ربك قال في القرآن، اسمع الآية دي، فمن أعرض عنه فإنه، مش دي، فمن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يبقى أنت من أرباب الذنوب والذنب ثقل، عشان كده تسميت من الثقلين. رد حلو، رد ثالث جميل، قالوا لا، الجن والإنس سموا بالثقلين لثقل وعظم الأمر الذي هم فيه. في الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل يقول إني والإنس والجن في نبأ عظيم. مكانتك خطيرة، جنة أو نار، هم ثقيل، أمانة ثقيلة. رأي رابع قال لا، سموا بالثقلين لثقل التكاليف والأمانة والتبعات التي تأتي على عملهم بهذه التكاليف أو تفريطهم في هذه التكاليف. أنت ربنا شايلك أمانة، السماء خافت تشيلها، الأرض قالت لا، الجبال قالت ماليش دعوة. إن ربنا بيقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه جهولا. وعشان كده شيلك النبي من أوائل الآيات التي نزلت عليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، اللي هو إيه؟ التكاليف الشرعية مش ثقيلة، يعني فيها حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن الدعوة إلى الله ثقيلة في التبليغ. كل الناس هيرضوا عنك، ده في أنبياء اتبعوا ثقل التبليغ، ثقل التبعات. الدعوة يا الله مش وجاهة، لا دي مسؤولية. فالتكاليف ثقل. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا الأربع أقوال الماضية في رد على سؤالي لماذا تسمى الجن والإنس بالثقلين، الأربعة صح، تفسير متنوع جميل، كل تفسير عليه دليل من القرآن محترم. سنفرغ لكم أيها الثقلان، تهديد من ربنا لينا والجن، يعني يقول لك تهديدي ليك ده نعمة لازم تشكرني عليه. الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بعد تهديده يقول لك اشكرني على النعمة دي، اشكرني عشان بخوفك. في بعض الناس يقول لك في بعض الخطباء ما بيتكلموش غير عن النار وعذاب القبر والموت والموت والموت وزعلانين. الله، كان ربنا نفسه بيهدد، بس نفرغ لكم أيها الثقلان، بيخوف بالموت كل من عليها فبيخوف بالنار إن جهنم كانت مرصادة بخلال الموت والنار والبتاع وش عارف. ما أنا عايز يا واد يا بسكويت انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ الانسان لا يصلح الا ذكر الثواب للمحسن وذكر العقاب للمسيء. هو البني ادم كده يا ابني. لو نجحت وجبت درجة كويسة هجيب لك عجلة، ولو صيت هفش في الدماغ يوم يذاكر. انما لطافة لطافة لطافة لطافة هبوظه، مش كده؟ طيب فين بقى النعمة في تخويف ربنا لينا؟ قال لك كل تهديد من الله وكل وعيد وتخويف من الله لعباده في قرآنه نعمة، نعمة للمحسن وللمسيء، كأنه يقول يا محسن زد في إحسانك ولا تتكل على عملك، ويا مسيء انزجر عن إساءتك فإنك ستأتيني سنفرغ لكم أيها الثقلان. في كمان رد أجمل من الرد ده، سنفرغ لكم أيها الثقلان. ده تهديد من ربنا لينا لازم نشكره عليه. عارف ليه؟ لأنه تهديد مؤجل، صح؟ هو دلوقتي؟ هو الحساب النهاردة؟ الجنة والنار دلوقتي الآن؟ لا، ده بعد الموت والبعث والحساب. فهو تهديد ايه؟ مؤجل. طب ما دي نعمة كبيرة قوي. طب ما ربنا قادر اللي يغلط يروح قطع رقبته بتاعته يخسف بيه ويريحنا منه. ربنا حليم ورحيم ويمهل ويعطي الفرصة بعد الفرصة ويؤجل التهديد. مش دي نعمة ولا ايه؟ قال ربنا في قرآنه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يعني فوري ما ترك على ظهرها من داب، كان مسحنا كلنا كلنا، لانك انت مهما عملت متلطخ بالذنوب. فلله الحمد والنعمة على أنه خوفنا لنرجع إليه ولا نصاب بالعجب على أعمالنا، وله الحمد والنعمة على أن هذا التهديد مؤجل ولا يؤاخذنا دائما بذنوبنا في الحال. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ثم يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، تنفذوا لا تنفذوا إلا بإيه؟ بسلطان. إيه معنى كلمة معشر؟ وليه قدم الجن على الإنس؟ دايما ربنا يقدم الجن على الإنس. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، الجن والإنس، الجن والإنس، دايما يقدم الجن على الإنس. ليه؟ اسمعني، إلا في آية، إلا في آية واحدة هيقدم الإنس على الجن. يقول لك كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. كل الآيات ربنا قدم الجن فيها عن الإنس، ليه؟ والآية دي قدم فيها الإنس عن الجن، ليه؟ ده بقى نجيب عنه بالتفصيل إن شاء الله الدرس القادم. ولا هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، وربنا سبحانه أعلى وأعلم.